فهذا الرجل يعتبر مسلف ومبذر، وما حكم التحف في البيوت التي دون جزاك الله خير؟ الإسراف بارك الله فيك هو مجاوزة الحد، وقد بين الله تعالى في كتابه أنه لا يخدم المسلمين. وإذا قلنا أن الإسراف مجاوز إن الإسراف مجاوزة الحد، صار أن صار الإسراف يختلف، فقد يكون هذا الشيء إسرافا بالنسبة لفلان وغير إسراف بالنسبة لفلان. فهذا من اشترى بيتا بمليونين من الريالات وأثته بستمائة ألف واشترى سيارة، إذا كان غنيا فليس مسلما، لأن هذا سهل بالنسبة للأغنياء الكبار. أما إذا كان ليس غنيا فإنه يعتبر مسلم، سواء كان من أوساط الناس أو من الفقراء، لأن بعض الفقراء يريد أن يكمل نفسه فتجد يشتري هذه القصور الكبيرة ويؤثث بهذا الأثاث البالغ، وربما يكون قد استدان بعضها من الناس، هذا خطأ. فالأقسام ثلاثة، الأول غني واسع الغناء فنقول إنه في وقتنا الحاضر، ولا نقول في كل وقت، إذا اشترى بيتا من مليون ريال وأثثه بستمائة ريال واشترى سيارة فليس نصف. الثاني الوسط فيعتبر هذا بحقه إسراف. الثالث الفقير فيعتبر في حقه سفها، لأن كيف يستدين ليكمل شيئا لا يدلك بحاجة إليه. نعم. ما حكم المشي بين القبور بالنعال؟ المشي بين القبور بالنعال لا بأس به إذا كان لحاجة، كشدة برد أو طين أو شدة حر أو شوك أو حصى، أما لغير حاجة فلا يبقى أن يمشي بين القبور بالنعال، وأما ما كان خارج عن القبور فلا بأس. ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الرجل إذا دفن وجاءه الملكان فإنه يسمع قرع نعال المشيعين إذا انصرفوا. نعم. شيخ حسن الله عليكم، رجل مريض من السكر وعليه كفارة صيام شهرين، كفارة قتل خطأ، ولا يستطيع أن يصوم لمرضه. نعم. فماذا عليه؟ إذا كان لا يستطيع أن يصوم فلا شيء عليه، لأن كفارة القتل ليس فيها إلا رقبة أو صيام شهرين متتابعين كما في سورة النساء، فمن لم يجد في صيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما، وليس فيه إطعام، فإن قضى على الصوم صام وإلا سقط عنه. نعم. فضيلة الشيخ، بعض الحلاقين عندما ينتهي المعتمر أو الحاج من العمرة أو الحج يضع نوع من الصابون فيه شيء من الطين، فما حكم ذلك؟ إذا كان جاهلا هذا شيء عادي، سواء كان جاهلا هذا الحلاق أو المحلوق. أما إذا كان المحلوق عالما بأن فيه طيبا فإنه يمنع، لأنه لا يحل إلا إذا حلق بعد أو قصر بعد السفر. يا شيخ حفظك الله، ما هو الأفضل لطالب العلم، الاشتغال بالعلم والدعوة معا أو انتظار أن ينتهي من طلب العلم ثم الدعوة؟ الأفضل أن يجمع بينهما، يجمع بينهما بين طلب العلم والدعوة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. لا، حسب العلم، إذا كان علمه قليلا فمعناه لو اشتغل بالدعوة وراح يمين يسار معناه لا يزداد علمه، لكن قصد من الإنسان علمه لا بأس به ويريد أن يجمع بينهما فليفعل. نعم. حمدك الله، ما حكم يفعله بعض من الشباب في الإمام يصلي اللعب والكلام وإذا ركع لهم أكثر كبير ويجب جل يصلي، فما حكم هذا الركع؟ ما حكم أما عمل المرأة السيء، يعني هؤلاء القوم الذين يبقون في المسجد يتحدثون وربما يضحكون والناس يصلون، فإذا رفع الإمام جاءوا يأخذون ودخلوا في الصلاة، لا شك أن هذا أمر سيء. أما هل أدرك الركعة؟ فنقول نعم، هم أدركوا الركعة إذا كبروا الإحرام قياما ثم أدركوا الإمامة في الركوع فقد أدركوا الركعة، لكنهم ينهون عن ذلك لما فيه من الأذية للمصلين والإعراض عن الصلاة والناس يصلون. فضيلة الشيخ حسن الله عليك، كثير من العمالة الوافدة يشتكون من كفلائهم بهذا الحقوق بأخذ أموالهم أو بعدم إعطاء أموالهم أو إعطاهم أعمال فوق طاقتهم أو العمالة الموجودة في المنازل من الخدم والخادمات، وما حكم الشرع في ذلك؟ الحكم بهؤلاء الكفلاء الذين يظلمون مكفوليهم بالمماطلة في حقوقهم أو بمنعهم مطلقا أو بإلزامهم بما لا يلزمهم أنهم ظالمون، وأنه يجب عليهم أن يتذكروا علو الله عز وجل عليهم، وأن الله إذا كان قد سلطهم على هؤلاء فهو سبحانه وتعالى له السلطة على الكفلاء، وعلى هؤلاء أن يذكروا قدرة الله عليهم، وأن قدرة الله عليهم أعظم من قدرتهم على هؤلاء الفقراء المساكين. ونحن نتكلم عن هذا كثيرا في الخطب وفي بعض المجالس، والإنسان والعياذ بالله إذا غلبه الشح فالشح هلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. نعم. فضيلة الشيخ بارك الله فيك، يوجد بعض الأحذية التي فيها بعض الخطوط التي تشبه يعني لفظ الجلالة، وقد أحضرت هذا الحذاء يعني يشتبه على كثير على الناس، فنرجو يعني بيان هل هذا لفظ الجلالة وليس لفظ الجلالة، وما حكم بيعه أو لبسه إذا كان لفظ الجلالة؟ أقول بارك الله فيك، هذا يقع كثيرا منذ أكثر من 4 أو 5 سنوات، والناس يشتبه عليه مثل هذا الأمر، ولكن من هذا الاشتباه لا حقيقة له، لأن الإنسان إذا تخيل شيئا انطبعت لديه أن هذا هو الشيء الذي تخيله، لكن لو يأتي إنسان آخر لم يكن يبقى على بال هذا الشيء لعرف أنه ليس هو ما تخيله الأول. فكثير ما يتخيل الإنسان مثلا أن قطعة قماش فيها مثلا نقوش يتخيل أنها طيور، وإذا لو لا رآها غيره ولا بذل وليس هذه طيور. كذلك هذا الذي نجده في باب النعال، بعض الناس يتخيل أنه لفظ الجلالة وليس كذلك، لو أتى إنسان آخر لم يطلع على بال هذا الشيء عرف أنه لا حقيقة له. والأصل عدم المنع والإباحة حتى يتيقن الإنسان أن هذا شيء منه. وأنا الآن رأيت ما قدمت لي ولا أجد فيه شيئا يشبه لفظ الجلالة. فضيلة الشيخ حسن الله عليك وبارك بعلمك، إذا أدرك الرجل من الصلاة مع الإمام التشهد الأخير، لم يدرك إلا التشهد الأخير، وسلم الإمام وقام وأتم هذه الصلاة، ثم خرج من المسجد وسمع مسجدا آخر يقيم الصلاة، هل له أن يصل مع هذا المسجد ويعتبر تلك الصلاة التي صلىها نافلة حتى يدرك صلاة الفرض جماعة كاملة ويدرك تكبيرة الإحرام أم لا؟ إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير ودخل معه وصلى وأتم صلاته فقد برئ في المسجد وأدى الفريضة، ولا ينبغي أن يذهب بين مسجد آخر ليصلي فيه. لكن لو فرض أن له شغلا في المسجد الآخر ودخل ووجد الناس يصلون صلى معهم وتكون له نافلة عن الثانية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. قاله في رجلين تخلف عن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في مسجد الخير في منى فلما رآهما دعاهما وقال وسألهما عن السبب وقال صلينا في رحالنا. ما فات يعني فضل الجماعة في الأولى؟ فضل الجماعة حسب ما يكون هذا الشخص، إذا كان حريصا على الجماعة ومن عادته أن يصلي مع الجماعة لكن تخلف لعذر فيرجى أن يكتب له أجر الجماعة كاملا قياسا على المريض والمسافر، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. نعم. فضيلة الشيخ، نحكم فتح محل تجاري لتصليح أجهزة التلفزيون والفيديو أجهزة التلفزيون والفيديو والتليفونات وما شابه، فتح محل تجاري لتصليح التلفزيون أو الدش أو ما أشبه ذلك من الآلات المحرمة حرام، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. وأما لإصلاح التلفونات والمسجلات والراديوات فلا بأس به، وذلك لأن الغالب في التلفزيون والدش أن يستعمل المحرم، والغالب في الراديو والمسجل والتلفون أن يستعمل في المباح، فيأخذ بالغالب، فيقال أما لإصلاح التلفزيون والدش فهذا لا يجوز، وأما لإصلاح التلفون والمسجل والراديو فلا بأس. نعم. شيخ بارك الله فيك، رجل مسافر ودخل بلد وهم يصلون العصر وهو لم يصلي لا الظهر ولا العصر، فدخل معهم في الركعتين الأولتين بنية الظهر ثم سلم من التشهد الأول وقام ودخل معهم بنية العصر في الركعتين الأخيرتين، هل صح صلاة هذا؟ صلاته غير صحيحة، وذلك لأن الإنسان إذا دخل مع الإمام وهو يتم لزمه الإتمام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتم. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما ما بال الرجل يصلي في السفر ركعتين ومع الإمام أربعا، قال تلك هي السنة. وبناء على ذلك نقول للأخ يجب عليك أن تعيد الصلاة، صلاة الظهر أربعا وصلاة العصر أربعا أيضا لأجل متابعة الإمام، فأنت جزاك الله خيرا بلغ ويجب عليك تصلي أربعا للظهر وأربعا للعصر. نعم. شيخ تبارك الله، هل في سنة شيخ صلاة الفجر من سنذهب إلى مسجد حافيا؟ لا، ليس من السنة أن يمشي الإنسان إلى صلاة الفجر حافيا، ولا لصلاة الظهر ولا صلاة العصر ولا لأي صلاة من الصلوات، لكن السنة أن يمشي الإنسان حافيا في بعض الأحيان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينهى عن كثرة الإرتاح ويأمر بالاحتفاء أحيانا، أما الفجر أو غيره من الصلوات فليس لها خصيصة في ذلك. الشيخ بارك الله فيك، هل يصح المقارنة في القرآن حروف زائدة؟ أما إذا أراد بكلمة زائدة ففي القرآن حروف زائدة من أجل الإعراب، أما زائدة يعني ليس لها معنى فهذا ليس بصحيح. فقول الله تبارك وتعالى وما ربك بظلام للعبيد، ألبى من حيث الإعراب زائدة، ولهذا لو كانت الجملة في غير القرآن وقلت وما ربك ظلام للعبيد استقام الكلام، لكن من حيث المعنى لا، ليس في القرآن شيء زائد إطلاقا من حيث المعنى، لأننا لو قلنا في القرآن شيء زائد من حيث المعنى لازم أن يكون في الكلام ما هو لغة لا فائدة منه. فإذا قال قائل ما هي الفائدة بحروف الزوائد في القرآن؟ قلنا فائدة التوكيد، فإن هذا من لغة العرب أنهم يؤكدون الشيء بالحروف الزائدة، والقرآن نزل باللغة العربية كما قال تعالى وإنه لنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فصار يسأل الرجل ماذا يعني الزائد؟ إذا قال زائد الإرادة قلنا صح، زائد المعنى قلنا غلط. نعم الترديد. السؤال يتكون من شقين يعني. سمعنا يا شيخ أن نقدمه بشرط لا يفرز عليه. لا إن شاء الله سؤال واحد. نعم. سمعنا يا شيخ أنكم افتيتم بجواز بيع التسع هلالات بعشر ريالات، هل هذا صحيح؟ وإذا كان الجواب نعم، ما رأيكم الآن وقد استغل البعض هذه الفتوى ببيع الأربع هلالات بخمس ريالات وأصبحت متاجرة، أني لو فتحت محلا بهذه الصورة وأبيع بكميات كبيرة مثلا بدأت بمبلغ مليون ريال فإن المكسب سيكون مغريا. الفتوى صحيح، يعني نقل الفتوى عنا صحيح، وما زلنا نفتي بذلك، وأنه يجوز أن يأخذ الإنسان تسعة ريالات من الحديد بعشرة ريالات من الورق لعموم الحديث، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئت، ولا حرج أن يتجر الإنسان بها لأن فيها مصلحة للطرف، فالذي أخذ التسعة عن عشرة استفاد بالتصرف في هذه التسعة، لأنه يعني ربما لا يتسنى له أن يتصل بأصحابه إلا بهذه النقود، والذي أخذ الزيادة استفاد أيضا. ثم هذا الذي أعطاك التسعة لم يخرجها من دكانه، إنما أتى بها من مؤسسة النقد أو من عن آخر، فصار منه عمل تكلفه وأحضرها إلى هذا الدكان. وإذا كان المسألة تحتاج يعني تكون كبيرة وملايين يقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وإذا أحل الله البيع فإنما لا نضيق على عباد الله إلا بدليل شرعي، فالأصل أن جميع البيوع حلال وأن الربا حرام، هذا الأصل، أحل الله البيع وحرم الربا. نعم بالترتيب يا أخوان اللي من اليمين قل الشيخ ما الفرق بين صلاة التراويح التي تكون بعد صلاة العشاء وصلاة القيام التي تكون في آخر الليل في رمضان؟ لا فرق بينهما، صلاة التراويح في أول الليل أو في آخر الليل، لكن الناس في أيام الأواخر من رمضان يحبون أن يصلوا الليل ابتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كان في العشر الأواخر يحيي الليل كله، فلهذا جعلوا القيام في آخر الليل والصلاة الخفيفة التي يسمونها التراويح في أول الليل، ولا بأس بهذا. فضيلة الشيخ لبعض فضيلة الشيخ نعم الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عليا فقال لا تجعل قبرا مشرفا إلا سويته، لا تدع لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ما معنى سويته في الحديث علما أن القبور عندنا في رفحة ما يقارب الشبر؟ معنى قولي سويته أي بما حولها، أي جعلته مثل ذي حوله، أو معنى سويته أي جعلته سويا أي موافقا للشريعة، فمثل لو إنسان مثلا جعل على قبر أبيه وأمه جعل مثلا نصائب رفيعة عالية تنظر من بعيد قلنا هذا قبر مشرف سوه نزل الحجر أو بدلها بصغيرة، وكذلك لو جعل له ترابا كثيرا بحيث يتميز عن غيره يقال له أيضا لا بد أن تغيره. نعم بعضهم قدره بشبر، الشبر ما بين رأس الخنصر والإبهام إذا مددت يدك هكذا. نعم المجال هو مدرس الطالبات إيش؟ المدرسين هو مدرس الطالبات إيه نعم لا بأس إذا لم يكن محبوب وين وجه الوجه إذا كان ما في محبوب، لكن تعلم الآن أنه إذا كان وجه لوجه فلا بد أن يكون فيه محبوب، لأن الطالبات في الغالب يكشفن وجوههم للنظر في مقررهن والكتاب الذي بين أيديهم. ثم أيضا ربما يكون الرجل شابا جميلا يفتن النساء، لهذا نرى أن الأولى أن يكون تدريس الرجل للنساء بواسطة الشبكة التلفزيونية، وأن يجعل مقابلة الرجل ورقة من الكرتون أو غير الكرتون حتى لا يتبين وجهه للنساء. هذا هو الأحسن والأبعد عن الفتنة. نعم. الشيخ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم نهيت عن كف الثوب والشعر الثلاث؟ إيش؟ نهيت عن كف الشعر والثوب الثلاث. نعم، أمرت أن أسجد على سبع عظم وألا أكف. الشعر كان الرسول صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب إلى منكبيه أحيانا أو إلى شحمة أذنيه أحيانا، والشعر إذا كان لينا ينساب حتى يرد إلى الأرض. فيكره الإنسان أن يكف هذا الشعر ويعطف مثل يربطه. وأما الثوب فواضح أن الثوب إذا أراد تسجد لا تكفه. بعض الناس إذا أراد يسجد يرفع الثوب، وهذا منهي عنه. دع الثوب على ما هو عليه. قال العلماء الحكم من ذلك هو أن يكون سجوده شاملا لثيابه وشعره كما هو يسجد على الأعضاء السبع. ولهذا قرأها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد، قال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء أو أعظم وألا أكف شعرا ولا ثوبا. لا أكملت الكل كالثوب اللي في أسفل. وأيضا المقصود أن تكفه لأجل الصلاة، أما لو كان الإنسان قد كفه من قبل لشغل أو نحوه فلا بأس أن يبقيه على ما هو عليه، لأن قوله أن أسجد ولا أكف أي لا أكف عند السجود، أما ما كان مكفوفا من قبل فلا بأس. ما في أسئلة، ما في أسئلة إلا على الترتيب. لا يوجد واحد يسأل آخر واحد. السلام عليكم. فضيلة الشيخ، من مثلا في الدراسة وأظن زي ما قلت انتهى الوقت يمكن تحتاج إلى مغامرة شخصية معك، هل أحظى بذلك؟ إيش؟ مثلا في الميراث. ما هي الميراث؟ نعم؟ ما هو؟ ما ميراث رجل متوفي. نعم. فهو رجل توفى بالسعودية وله مبلغ بالسعودية موجود هنا، وهو له زوجته وأبنائه ووالدته ووالده. فقبل أن يتم تقسيم الميراث توفى والده. فالمزلة محتاجة إلى شوية تفصيل لو تكرمت. يعني على كل حال، أولا يقسم ميراث الولد الذي مات في السعودية، يقسم بين ورثته اللي هناك ومنهم الأب على حسب الفرائض له، للأم السدس وللأب السدس والباقي للأبناء. هنا زوجة للأب وللزوجة الثمن، والباقي للأبناء والبنات للذكر من تحت الأنثيين. ثم يقسم ميراث الأب بعد ذلك ميراث الذي ورثه من ابنه والذي كان عنده من قبل، يقسم بين الورثة. الورثة الآن زوجة اللي هي أم الميت الأول وأبناء، إن كانوا أبناء فأبناء ابنه لا يرثون، وإن لم يكن له أبناء فأبناء ابنه ينزلون لمنزلة الأبناء. وموسى يقول انه انتهى الوقت، وهو كذلك لانه اذن الان. والى اللقاء ان شاء الله القادم، نسال الله ان يجعلنا منكم العلم النافع والعمل الصالح، وان يجعلنا واياكم من سلك طريقا نلتمس فيه العلم. لا لا، الكف لا ينقص الشماغ، لان الشماغ الناس يلبسونه على صلاه متعدده، أحد يلبسه هكذا كلبسي يعني ثابتا طرفيه، وأحد يلبسه هكذا يعني يرد طرفيه من الخلف، وأحد يلبسه هكذا أيضا ينسف الطرفين على الهامة والإطراف، سواء يختلف اللباس. ولهذا نجد الإمامة في عهد الرسول تلبس وهي مكفوفة، أليست مطوية على الرأس؟ فهذه لبس أشماء يختلف فيه الناس.